سلم الصلاة اليمنى وفقكم الله. أستغفر ما ذكرته بعض الصدق المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المرأة. هذا لا أصل لها. هذا فتوى رابطة. مدير في ذي المتعة. تقبل الرابطة، قال ليس كلهم، أن يقبل الرابطة. الذي كثر من الأذكار الدائمة وأن واحد منهم على رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن أمنيته الطلاق. هكذا قال صاحب المانع حتى بلل. وقف المتابعة الماضية عن فعلك من العلماء أن من تزوج وبنيته أن يطلق لا يضره ذلك. من ضمن شاور بينه وبين المرأة ولا بينهم المرأة ولا وليها ولا يعلمون لا إله إلا الله. يعلم أنا إن الله تزوج مثلا في بلاد سافر إليها للتواصل أو لأسباب أخرى أو أي سبب وبنيته أن يطلق إلى هذا البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو قال ألا يزال النية وقلب بينه وبين الله أنه سيطلق المستقبل. هذا قاله جمهور ولا تعرف هذا إلا أن هذه لا تجوز. ذكر أنه جاء رحمه الله إمام الإسلام وأحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا تعرف المتعة لأنها سيطلق بينه وبين ربه والطلاق جاهل له متى كان الله فله من نواه. نعم هذا لصدق. نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إلى سمعوا من هذه النسوة وأشباهها حملوها على أقوى المعاني أو ألحقوا بأمانك منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.